وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، هذه الأسماء الكريمة والصفات الجليلة لربنا سبحانه وتعالى، جعل الله عز وجل أشرف معلوم وأكرم معلوم أن تعلم أسماء الله وتعلم صفاته. فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله صفات الجلال ونعوت الكمال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته يزيد المؤمن إيمانا، العلم بأسماء الله وصفاته يربط المؤمن بربه جل وعلا فيزداد يقينا ويزداد إيمانا ويزداد انتزاما للمأمور بالعمل وبالمنهي عنه جعله بالاجتناب. أيها المؤمنون، ولنا أن نقف في هذه الجمعة مع اسم لله جل وعلا من هذه الأسماء التي ظهر لنا جمالها وحسنها، التي ظهر الله عز وجل لنا بهذه الأسماء فازددنا يقينا إلى يقيننا وإيمانا إلى إيماننا. مجد الله، مجد الله فهو للمجد أهله. ربنا أمسى في السماء كبيرا في بناء الأعلى الذي سبق الناس وتقوى في السماء كبيرا. اسم الله جل وعلا العظيم، هذا الاسم الذي يدل على عظم الله جل وعلا في ذاته وفي أقواله وفي صفاته وفي أفعاله، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، القرآن العظيم لأنه صفة من صفات الله جل وعلا العظيمة. فكان القرآن عظيما وأقواله عظيمة وأفعاله عظيمة وذاته عظيمة. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. في الصحيح أن رجلا من الأحبار من أحبار يهود أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا أبا القاسم، إنا نجد في التوراة أن الله جل وعلا يجعل السماوات السبع على إصبع، أي في عرفة الحجاب، والأراضين السبع على إصبع، والماء والسماء على إصبع، والشجر على إصبع. قال: يا أبا القاسم، إنا نجد في التوراة أن الله جل وعلا يضع السماوات إحدى، والأرضين السبع على إحدى، والماء والسرى على إحدى، والشجر على إحدى، وسائر الخلق على إحدى. ورحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لقول الحر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن كثير: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله جل وعلا حق تعظيمه، إذ شجبوا رسله وعادوا أولياءه. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد على المنبر وخطب الناس، ثم قال ابن عمر راوي الحديث: فجعل صلى الله عليه وسلم يقلب يده يبدل بها ويبدل ويمجد الله جل وعلا، ثم قال: يقول الله عز وجل في عرفات الحساب: انا الجبار، انا المتكبر، انا الملك، انا العزيز، انا الكريم، اين ملوك الدنيا؟ فجعل النبي يعظم الله جل وعلا. قال ابن عمر: حتى اقترب المنبر برسول الله، وان قلنا ليخرن برسول الله، وفي روايه: حتى يقرن هو برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عظم الله عباد الله، لو عرفنا الله جل وعلا لعظمناه حق تعظيمه، لو عرفنا المولى العظيم لعرفناه بآياته، وعرفناه عز وجل بمخلوقاته العظيمة. الله جل وعلا إن شئت أن تعرف عظمة الخالق فانظر إلى عظمة هذه المخلوقات. الله جل وعلا خلق هذا الكون وسمائه وشمسه وقمره وبحره وجباله وأنهاره ووهاده، وخلق هذا الكون بظاهره وباطنه ورده ويابسه، فأتقنه وأحسن الإتقان، وجلده بأحسن الجلال. رفع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارفع البصر كرتين، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه تلك الطبيعه، تلك الطبيعه باذن اياتان، حتى اريك عظيم صنع الباري. الارض حولك والسماء اهتزتا لروائع الايات والاثار. تامل في الكون العظيم الذي خلقه الله عز وجل لتستدل بعظمة هذا الكون على عظيم ربك جل وعلا. جاء في مسلم الإمام أحمد وسنن الإمام النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت، والأطيق هو صوت البعير إذا حمل في الأثقال ثم سار، فله أطيق بذلك الرحل، صوت إذا مشى البعير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت، وحق لها أن تحط، ما فيها موضع أربع أفراد إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. الأنجاب لم يأخذ في كتاب تعظيم الصلاة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا نسمع ما تسمع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأسمع ربي قسما ما فيها مرتع دم إلا وملك رافع أو ساجد معظم لله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما في السماء موضع أرضع يا صالح إلا وملك نائم أو رافع أو ساجد. والله الذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم ليصنعوا ما تجارون إلى الله تجارون إلى الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الكتب الطويل: يوم أن كفر بالشمس ثم وقف بين يدي أمته وحصل له بالصلاة ما حصل تقدم ثم دعا صلوات الله وسلامه عليه ثم قال لأصحابه: والذي نفسي بيده لقد رأيت اليوم من الخير والشر ما رأيت. عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم من الخير والشر. والله يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خيما من البكاء. وجاءت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماء الدنيا ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وملك رافع أو ساجد. قال: وذلك قول الله عز وجل: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذه الملائكة التي عرفت قدر الله وعظمته يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عليه السلام منهبطا وفي رواية هابطا له 600 جناح بكل جناح قد شد الأفق ما بين المشرق والمغرب. ولقد رأيته في ليلة الإسراء والمعراج فالحلف الباري تعظيما لله جل وعلا. وقال عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قال: أي ممن فوقهن؟ وهو الله جل وعلا. تكاد السماوات بعظمها ومعظمها معرفتها بعظم الله جل وعلا تكاد أن تتشقق كل سماء لأن الله عز وجل فوقها. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن السبع السماوات تعظيما لله جل وعلا. عباد الله، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي ذر بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه الشمس. قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه أي الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تسير، وفي رواية تذهب حتى تأتي تحت العرش فتقع ساعة فيمكن أن تستعجل فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود في إسناد صحيح من حديث كامل بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أذن الله لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة تطعمئة عام. الله أكبر. هذا أذن الله لرسوله أن يتحدث، وهناك أشياء يعلمها لم يأذن الله جل وعلا له أن يتحدث عنها. وجاء عند القرآن في الأوفر من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن الله لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه فقال الطير مسيرة 700 عام. يقول هذا الملك: سبحانك ما أعظمك. يردد هذه المقالة، ينزه الله جل وعلا عن المقالب التي وصفه بها الواصفون وتنقصه بها المتنقصون، ينزه الله جل وعلا. وجاء أيضا في مسند بعيد عند القطران في الأوسط، وقال ابن كثير إسناده جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أذن الله لي أن أحدث عن دينك. أذن الله عز وجل لي أن أحدث عن دينك قد مررت رجلاه في الأرض السفلى وعروقه مبنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أعظمك. ويقول الله عز وجل: هل علم ذلك؟ هل علم ذلك من حلف بي كاذبا؟ وجاءك بن أبي حاتم بإسناد حسن موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حملة العرش ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينيه، الموقع من أول العين إلى مؤخر العين، حملة العرش ما بين موقع أحدهم إلى مؤخرة عينيه مسيرة 500 عام. هذه العوالم العظيمة لتدلك على عظيم خلق الله وتدلك على عظم الله جل وعلا. في صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين جبريل عليه السلام قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جبريل نقيضا من فوقه وهو في على هذه الأرض يسمع جبريل صوت باب من أبواب السماء فتح. قال: نظر جبريل بعد أن سمع هذا الباب الذي هو من أبواب سماء الدنيا قد فتح، وإذا به يمحي النور ويحقق البصر ويخاطب النبي صلى الله باب من السماء فتح لم يفتح قط الا اليوم، ثم قال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل الى الارض قط الا اليوم. فتقدم ذلك الملك فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم محييا ومعظما السلام عليك ورحمه الله وبركاته، فرد عليه السلام ثم قال هذا الملك ابشر بنورين اوتيتهما لم يعطهما نبي قبلك، فاتحه الكتاب وقراتي مسوره البقره لم تقرا بحرف منهما الا اعطيته. الشاهد ان هذا المخلوق الضعيف وهو جبريل عليه السلام يسمع صوت باب سماء الدنيا لما فتح، بل ويرى هذا الباب ويرى ايضا تلك الملائكه النازله التي لم تنزل الى الارض قط الى اليوم. هذا مخلوق، فما بالك بعلم الله، ما بالك بكفر الخالق، ما بالك بسمع الخالق. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. يا عبد الله بن مسعود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما بين السماء الدنيا، انما بين الارض وسماء الدنيا مسيره 500 عام، وما بين كل سمائين مسيره 500 عام، ونظر كل سماء اي الشمس وغيب كل سماء مسيره 500 عام، وما بين السماء السابعه والكرسي الذي هو موضع القدمين لله جل وعلا مسيره 500 عام، والعرش على الماء وكان عرشه على الماء، والله يعلم ما انتم عليه لا تخفى عليه خافيه. سبحانه وتعالى عظم الله، عظم الله فهو اهل بالتعظيم والتمجيد والاجلال والاجبار، عظم الله اهل الاسلام لتعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا تحدثت عن العوالم الأرضية، إذا تحدثت عن المخلوقات الأرضية، عن الجبال وعن الأشجار والأحجار والبحار، علمت عظمة الله جل وعلا. جاء في الحديث الصحيح الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون مع اصحابه، فاذا اخذ لقمه تفتحت بين يدي رسول الله ونزهت الله عن النقائص، وسمع ذلك اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ذكر الامام الذهبي في السير عن مطرف هذا من ائمه التابعين، كان هذا الرجل اذا دخل منزله سبحت الاواني، سبحت الاواني ومن في البيت من الجمادات. اذا دخل مطرف بن عبد الله منزله اذا بها تسبح الله جل وعلا، معرفته برضا الله اذا رفع واذا سجد سجد كما قال عوف بن مالك الاشعري كنت اسمع رسول الله اذا رفع واذا سجد يقول سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه يؤتيها صلى الله عليه وسلم تعظيما لنا في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء لداري والعظمه لداري فمن نازعني في واحد منهما عذبته الفرق تاسع بين العظماء المخلوقين وبين عظمه الخالق سبحانه وتعالى قد تجد مخلوقا يجار بانه عظيم نعم هو عظيم في زمان دون زمان ومكان دون مكان او عند قوم دون قوم لكن عظم الله ازليا ابديا سبحانه وتعالى وقد رايتم من العظماء من كان يقيم الدنيا ويقعدها منهم من قتل منهم من سجن منهم من اهين اهانه كبيره فهذه عظمه المخلوق السارت طائره الى جل اذا لم تكن محفوظه في العلم وخوف الله جل وعلا ومراقبته عظم ربك ايها المسلم تكون عظيما عند رب الجلال والاكرام يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون نفعني الله واياكم بهدي كتابه وسنه نبيه اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله جل ثناؤه وعز سلطانه ولا اله غيره واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انظر يا رعاك الله الى عظمه الخالق في امره ونهيه انظر الى عظمه هذا الدين الذي سنه لك الله العظيم سبحانه سن لك هذه العبادات من صلاه وصيام وحج ودعاء وقيام ونذر كل ذلك لكي يرفع الله عز وجل ليرفع الله جل وعلا شانه ولتكون عظيما انظر الى عظم الصيام انظر الى عظم هذه العباده التي سنها لك العظيم سبحانه وتعالى انظر الى منافعها انظر الى اياتها انظر الى سننها انظر الى هذه الايات الكريمه التي جعلها الله عز وجل في عباده الصيام تعبد الله فتتقرب من ملكوته لانك صرت عبدا لله جل وعلا بامتثال امره والابتعاد عن نهيه يرفع الاخلاق ويجعلها في القيم ويسبق تكاسب الاخلاق هذا الصيام كم فيه من الحكم والايات العظيمه التي تدلك على عظم من سن هذا الامر فتاملها يا رعاك الله واتعظ واعتبر وكن مؤمنا عاملا بشرع ربه منتهيا عن زواجره اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين اللهم واجعل هذا البلد اللهم أعنا على صيامه وقيامه وقراءة كتابه فيه يا رب العالمين. اللهم ما وفقتنا من عمل إنما هو لتوفيقه، فلك الحمد في أوله ولك الحمد في آخره ولك الحمد حتى يوما. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا قريب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها عوض ولنا فيها ضلال إلا أنزلنا على قضائها ويسرتها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.